لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، ما زلنا في باب المباحث اللغوية التي يحتاجها مفسر النص كما ذكرنا، لا سيما في العلم الفقه الذي يتناول الأحكام التكليفية. الأحكام التكليفية يعني هي طلب فعل أو طلب ترك. وقلنا يمكن لو تفتكروا في أول كلامنا خالص لما قلنا ان في المخير ومستوي الطرفين وهو المباح، وقلنا ان في حتى اشكال اصطلاحي للي عايز الدقة الشديدة، يعني انه يعتبر المباح قسم من اقسام الاحكام التكليفية، لانه هو ده اللي هو القسم المفروش تكليف. وقلنا التكليف اعتقاد اباحته الباب المشاكلة، عشان في النهاية مهم جدا اضيفه الى طلب الفعل وطلب الترك، عشان لما نقول اي فعل يتصور صدوره من المكلف لن يخرج عن هذه الخمسة، يبقى انا محتاج الخمسة دي مع بعض. ممكن مثلا كان تسميتها بالاحكام التكلفية في شيء من التجوز، او باعتبار الاغلب، لان منهم اربعة تكليف واحد مخير كان ممكن، لكن ديت اقسام فعل المكلف بالنسبة لحكم الله فيها، هي هذه الأقسام الخمسة: طلب فعل أو طلب ترك أو مخير. طلب الفعل درجتين، إما لازم وإما غير لازم، وطلب الترك درجتين، إما لازم وغير لازم. يبقى كده بقى عندنا خمس أقسام. أي فعل يتصور أن تقول الأكل، الشرب، المشي، طبعا العبادات، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، كل يعني الطعام الفلاني، الشراب الفلاني، الدواء الفلاني، التداوي اصلا كباب، اي شيء يمكن ان يتصور ان يصدر المكلف لازم الاقي له حكم، والنصوص محصورة، وتصور الافعال التي يمكن ان يفعلها الانسان والوقائع التي يمكن ان يتعرض لها غير محصورة، لأن عندي قاعدة بتقول الأصل في المعاملات الإباحة، وبتقول الأصل في العبادة التوقيف. وبالتالي بيبقى عندي إذا لم أجد دليل عندي حكم سأعطيه. إذا كان المسألة من باب العبادات ولم أجد دليل يدل عليها، هنقول الحكم إنها بدعة والبدعة محرم. وإما إذا كانت من باب المعاملات ولم أجد دليل، فأقول الأصل في المعاملات الإباحة. الشاهد أن دراسة علم الفقه يعني بتعامل كتير جدا مع صيغة الأمر وصيغة النهي، وبالتالي مهم أن احنا نفردها بالكلام. يقول الفصل الخامس: الأمر، والأمر طلب الفعل بالقول على وجه العلوي، أي يطلبه الأعلى من الأدنى. يبقى هنا طبعا احنا نتساهل في أو في اللغة بالذات بيتساهلوا ان هم يسموا أي طلب أمر، لكن يمكن في الأصول ويعني وإذا أردنا الدقة في اللغة لا نسمي طلب. ليه؟ عشان نرجع نقسمه حسب علاقة الطالب بالمطلوب منه. فإذا كان الطالب يعني له وجه علو وله حق طاعة على المطلوب منه، يبقى ده أمر. يبقى هنا إذا يعني أردنا الدقة في الاصطلاح، يبقى الأمر طلب الفعل، لأن النهي طلب الترك. الأمر طلب الفعل بالقول، لأن احنا دي مباحث قولية. طبعا هناك ما يفهم منه القول، ما يفهم منه الطلب بالإشارة أو غير هذا، هذا لا يسمى أمرا وإن كان نستفيدها منه. يبقى الطلب الفعلي بالقول على وجه العلو، أي يطلبه الأعلى من الأدنى. طب نفس الصيغ ديت اللي هنقولها في صيغ الطلب أو في صيغ الأمر ممكن تصدر بين المتساويين فتكون رجاء، وممكن تصدر بين من الأدنى للأعلى في الشرع، يعني الأدنى للأعلى، وبنعني الأدنى للأعلى طلب المخلوق من الخالق فبتبقى دعاء، ويعني ممكن أيضا تصدر بين المخلوق. فهنا التمييز بين البنية، يعني علماء اللغة يعني بيهتموا بالبنية الصرفية، بيهتموا بإعراب الكلمة، بيهتموا بالمعاني البلاغية، وفي ساعات تضغى حاجة على حاجة. فأنا أقول لك دي صيغة أمر وتم بهذه الصيغة إنها صيغة أمر، ما فهل حي، لكن هذا التقسيم إن احنا ندرك هذا مهم، لأن بيجي بتعامل برضو في نصوص الشرع كتير مع أن المخلوق يشرع له أن يسأل خالقه، فبقى عارف إن هي الصيغة صيغة أمر من صيغ الأمر، ولكنها طالما متجهة من الأدنى للأعلى أو من المخلوق للخالق على وجه الخصوص فهي دعاء. طيب يبقى إذن الأمر لا يوجد لغة في الدنيا ما فيهاش صيغ للأمر، زي ما يعني من باب أولى، يعني احنا اتكلمنا على العموم والخصوص والإطلاق والتقييد، وقلنا لا تكاد تخلو منه لغة، لأن لو ما عنديش ألفاظ عامة هيجي في مناسبات كتير جدا عايز اتكلم على عشرات او مئات او الاف او ملايين من الاعيان، وما فيش وسيلة بغير ان اعدهم بايه، بذواتهم واحد واحد، ده كلام يعني يستحيل تماما. وبينما في احوال كتيرة بيبقى في ناس يشتركون في الحكم، يبقى احنا الان في درس فكل الحاضرين غالبا عايزين نخاطبهم، الدرس بدأ لو سمحتم اسكتوا، الدرس انتهى، افعلوا كذا. فاذا انت في احيان كتير بتكلم ايه اللي مش عارف، تلاميذ فصل معين، طلاب درس معين، تلاميذ جمهورية كاملة او دولة كاملة، ممكن يعني نص الشرع بتخاطب جميع المكلفين، ولكن ممكن بعض الأحكام تكون معلقة على شروط فيبقى بيكلم طائفة منهم. إذا أنت بتختار، بتحتاج الألفاظ العامة لتشمل يعني تختصر بها الكلام، وحتى كمان ساعات إيه بتجيب اللفظ العام وتبتدي تضيقه بالقيود أو الصفات كما ذكرنا في المرات السابقة. برضو ما فيش لغة في الدنيا مش هيبقى فيها صيغة للأمر، لأن اللغة جعلت لإيصال المعاني والتفاهم بين الناس، والناس يطلب ويحتاجون في معاملتهم وفي كل شؤونهم أن يطلب بعضهم من بعض، فلازم يكون عندي صيغة على الأقل تفيد هذا. وعندي في لغة العرب صيغ كثيرة للأمر، منها الحاجة المباشرة جدا وهو فعل الأمر نحو اذهب. يبقى هنا العرب بيبقى عنده المادة بيصرف منها أفعال في الماضي والمضارع عشان تفيد الزمن، والأمر لكي تفيد الطلب. وهم برضو قالوا عشان نخلي الفعل الفرق بين الفعل والاسم، ان الفعل بيدل على زمن، ففعل الامر ايضا بيدل على زمن اللي هو الايه، المستقبل، ما هو لانه طلب يعني شيء لسه، فبطبيعة الحال طالما بطلبه يعني بقول افعله بعد ما يأتيك الامر، يبقى هو ده ايه، زي ما انا عندي في حاجة بتتكلم عن الماضي والحاضر يبقى في حاجة الفعل الامر هو بتكلم على المستقبل. يبقى انا عندي فعل الامر ده اشهر صيغة وايسر صيغة موجودة في لغة العرب للامر. ايضا من الصيغ الموجودة في لغة العرب للامر لام الامر، دي احنا طبعا ورثنا اللغة هكذا، هكذا كان يتكلم اهل اللسان ونزل القرآن بلسانهم، والى يومنا هذا عندما نجد لام الامر قبل الفعل المضارع نفهم منه ان المتكلم يأمر ولكن بغير صيغة فعل الامر. انت هتعربه فعل مضارع ولكن هتقول المعنى الذي استفدته انه امر. انا بيهمني هنا في تفسير النص المعنى الذي دل عليه اللفظ، فهنا بقول بنيته الصرفية ان هو فعل مضارع. نحويا الفعل المضارع مجزوم عشان مسبوق بلام الامر. من حيث المعنى فعل المضارع اذا سبق بلام الامر فهو بيفيد ما يفيده فعل الامر، يبقى ده من الامور. طبعا بعض المسائل اللغوية اللي بنمر بيها بيكون فيها خلاف بين اهل اللغة زي ما اي اهل علم قد يختلفون، لكن كل دي طبعا من الامور الثابتة الواضحة المضطردة في لغة العرب، انه الفعل المضارع المسبوق بلام الامر بيدل على الامر، كما في قوله تعالى لينفق ذو ساعة من ساعتي، يبقى هنا هذا طبعا. بل انه بقى بلاغيا انه اكد يعني الفعل الامر ولا فعل المضارع المسبوق بلام الامر، بيقولوا فعل المضارع المسبوق بلام الامر اكد، لان خد من فعل الامر خد من صفات الفعل المضارع الدوام والاستمرار، وبعدين الحقت بلام الامر افادت الايه الخطاب بالالزام، فبقى يعني هنا كأن من الصيغة ديت أعلى من دي. طبعا كل الصيغ مشتركة في أصل إثبات، أو يعني هي كلها بتفيد أنها طلب للفعل، ثم إذا كان من الأعلى للأدنى هنسميه أمر كما ذكر. اسم فعل الأمر يبقى ده أسماء موجودة في لغة العرب، ولكن كانوا يستعملونها بمعنى افعل كذا، وأيضا غالبا دي بيبقى فيها درجة إلزام أعلى من مجرد الإيه من استعمال فعل الأمر، فكما في قوله تعالى عليكم أنفسكم، أي إلزموها عليكم أنفسكم أشد في هذا من كلمة إلزموا أنفسكم. لكن بغض النظر من أقوى ومن، احنا نتكلم على أنها على الأقل مساوية في المعنى لكلمة إلزم نفسك. يبقى أنا عندي في أسماء فعل أمر في لغة العرب هي أسماء تستعملها العرب في كبديلة لفعل الأمر، وغالبا بيكون أيضا من الناحية البلاغية بنعتبرها يعني أكثر قوة. ليه؟ زي ما قلنا كده إن فعل المضارع لما ألحقنا به لام الأمر استفدنا من الفعل المضارع الدمومية والاستمرار، وجلام الأمر دخلت عليه فجعلته يفيد الأمر، ولكن أخذ من خصائص المضارع هذه الجزئية. هنا برضو هو اسم فعل الأمر أخذ من خصائص الاسم الثبات، الفعل بيبقى مرتبط بزمن، الاسم غير مرتبط بزمن، وبالتالي أنت لما تقول الإنسان تقول الأسد فبيستقر في ذهنك صورة ثابتة مستقرة تماما، بينما أولا ما بتقول ذهب ومشى فمختلف، يعني دي من ذات إلى أخرى، يعني مش هياخد الفعل ده مش هياخد صورة ذهنية عندك إلا لما تسنده إلى إيه؟ إلى فاعل، هياخد صورة ذهنية عامة جدا لكن صورته الكاملة لما تسنده إلى فاعل. الأمر الثاني ده في الماضي وده في المضارع، فالثبات والاستقرار في الأسماء. وبالتالي العرب من بلاغتها، يعني معروف طبعا لغة العرب أوسع اللغات وأكثرها بلاغة، والبلاغة الإيجاز. طب الإيجاز يجي منين؟ يجي من أن مفردات اللغة تكون متضمنة، يعني مش يعني مثلا هتلاقي اللغات الشرقية، اللغات الموجودة في أقصى الشرق في جنوب شرق آسيا وغيرها، وحتى اللغة الإنجليزية اللي هي يعني قد يعتبروها يعني اللغة العالمية وكده، عشان تقول معنى انت عندك كلمة بتفيد المعنى الأصلي، وبعدين انت عايز تضيف إليها معاني، يعني تضيف صفات. بينما في لغة العرب، وإن كان احنا النتيجة ان احنا بنكتفي عادة في دراستنا المدرسية وعبر تاريخنا باستعمال محدود للغة، بنحتاج نعمل زي ما هما بيعملوا. احنا بنحتاج، انت دلوقتي انا المثال ده مثلا قرأته كتير لكن مش حافظ، ما بحفظوش، ان الشجرة في لغة العرب لها 13 اسم مختلف، ماشي؟ فده لما تبقى كبيرة قوي تبقى دوحة، مش عارف لما تبقى ايه، نتيجة ان احنا حافظين شجرة بس. فانت هتقول ايه؟ شجرة كبيرة، شجرة مثمرة، شجرة يعني لها ظلال. بينما كل واحدة من دول ايه؟ لها اسم في لغة العرب. كان ممكن لو انت عايز الايجاز هنا تقول سدرة، هنا تقول تقول كذا، هنا تقول يعني تستعمل ايه هذه الاسامي المختلفة. ايضا هنا تفنن العرب في ان يكون عندهم صيغ مختلفة للطلب، ويبقى بعضها اكد من بعض. ويعني بنلاقي الكلام ده بيجي من قرائن السياق، ثم حد قاعد يحلله، يعني ليه اعتبره ده أشد، أو حتى ليه يتسرب لنفس كل واحد متفوق للغة إنه لما يتقال له عليك كذا إن ده هيبقى أعلى من إلزم، فقالك أنت بصفة عامة لا إراديا متفوق اللغة تعتبر الأسماء دايما فيها درجة من الثبات، فبيأثر ده عليك. أيضا من ضمن الحاجات المصدر النائب عن فعله نحو رويدا أو تمهل، لما أخاطب يبقى يفهم، يبقى السياق أنه خطاب، فأنا بخاطب المخاطب بيقول رويدا أو صبرا أو نحو ذلك. فأيضا هذا في نوع من أنواع التأكيد، يعني هو كل دي صيغ أخرى تفيد الأمر، بس هي بلاغيا قد تكون أعلى من فعل الأمر، لأن هنا برضو استعملنا الاسم، المصدر اسم، والاسم له درجة ثبات ومع التنوين، والتنوين زيادة، والزيادة في اللفظ عند العرب تساوي زيادة في المعنى. فهنا هو أكد بالإيه؟ باستعمال الاسم المنون، فصار هنا ده نوع من أنواع التلات. فقال فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود بمستطاع. كل إيه؟ إذن ده أحد الأساليب في لغة العرب، أن يكون الخطاب بالمصدر، وساعتها بنسميه من الناحية النحوية أنه مصدر نائب عن فعله، يبقى هو نائب عن فعل الأمر الذي من نفس مادة هذا المصدر. ممكن يبقى خبأ، يعني يكون الأمر أن الله يجي الفعل يعني سأمرك بكذا، يبقى كلمة أمر، كلمة أمر ذاتها بكل بقى أزمنتها في الماضي والمضارع ان تفيد من حيث بنية الكلمة بالأمر. فعندنا نقول إن الله يأمركم، فهنا ده فعل مضارع مش فعل أمر. فهو هنا منين استفدنا الأمر؟ منين؟ من الأمر. يعني هو اللفظ ده موضوع بكل تصريفاته للإيه؟ للطلب. فإذا كلمة ومنه اشتق الباب كله. يعني احنا سمينا الباب باب الايه الامر، لان هو اللفظ اللغوي اللي هو بغض النظر بقى عن صيغته بيدل على الامر، هو ايه هو الامر. فيبقى هنا وايضا ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، هنستفيد هنا انه خصائص المضارع مع خصائص الايه الامر. خصائص المضارع لان الفعل مضارع، وخصائص الامر لانه الفعل هو امر او يأمر او مدت امر اللي هي تفيد الطلب. ونحو حديث امركم بالصدق ايضا من صيغ الامر الاغراء، يعني هي شبيهة كده باللي قلناه رويدا وصبرا، بس التانية مصدر بخاطب به، فبنسموه من ناحية النحوية مصدر نائب عن فعله. فشبه صيغة الإغراء بالتكرار الخيل الخيل، أي اركبوها، ومشهور بقى الأثر الجبل الجبل أو نحو ذلك. فهنا الصيغة دي بتدل على إيه؟ فعل أمر محذوف، فعل أمر محذوف، فيبقى أيضا أفادت هذا. وقد يأتي الأمر على صورة الخبر، هنا كلمة إن الله استعمال لفظ الأمر باشتقاقاته كلها زي إن الله يأمركم، في الواقع هي تمشي كمثال للإيه للأمر الذي جاء بصيغة الإيه الخبر. هو الصيغة خبر لأن فيهاش فعل أمر، ده فيها جملة اسمية دخلت عليها إن المؤكدة، الجملة الاسمية الله لفظ الجلالة مبتدأ، وجملة يأمركم من الفعل والفاعل خبر الإيه خبر المبتدأ، صح؟ فإذا دي ولكن في الغالب هنا هو أوردها لأن دي فيها استعمال كلمة أمر صريحة، فاعتبرها من صيغ الأمر الإيه الصريح. في صيغ أخرى يبقى الخبر ولكن من السياق يفهم منه أن ده طلب، يعني تقول إيه الأب مثلا بيعلم ابنه فيقول له الولد المؤدب يسمع كلام والديه، دي جملة خبرية 100%، وحتى ما فيهاش لفظ ايه امر او يأمر اللي احنا قلنا رغم انها هتبقى خبرية الا انها هتستفيد الامر منين من بنية الكلمة او من لكن هنا بقى هو خبر وكان ممكن انه يراد به الخبر. القرينة بان المربي الاب او المربي بيكلم الابن او التلميذ او نحو ذلك هي اللي خلتنا نقول ايه ما ذكر هذا الخبر الا ليأمره ان يقتضي به. ماشي، فيبقى هنا بنقول خبر يراد به الانشاء. طبعا هو علماء اللغة بيقسموا اساليب اللغة الى خبر وايه وانشاء. الانشاء هنا اهم حاجة في الانشاء الامر، فاول الخبر يراد به الامر او يراد به الانشاء، لانه ممكن يبقى خبر يراد به الدعاء، خبر يراد به الامر. في مثالنا هنا هيبقى خبر، لو قلت خبر يراد به الانشاء يبقى بقول الكلمة العامة التي او اقول خبر يراد به الايه الامر. فهيجي منين؟ هيجي من الاعلى يخاطب الادنى بأن مش انه يجب عليك كذا او افعل كذا، وانما بأن الطبيعي او مقتضى الايمان ان تفعل كذا، مقتضى الخلق ان تفعل، مقتضى الخلق ان يفعل كذا. يبقى هنا خبر ولكن السياق يقول ان ده في معنى الامر، وده كتير جدا في القرآن. فيقول قد يأتي الأمر على صورة الخبر وذلك مجاز، كقول الأمير على قوم فلان يذهب إلى كذا وفلان يصنع كذا ومنه في القرآن والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. يبقى إذن فعل الأمر، وذكر ست صيغ أخرى مكافئة له، يبقوا سبع صيغ للأمر. دي بنقول إذا كانت من الأعلى للأدنى هنسميها إيه؟ أمر. طيب يقول ويخرج فعل الأمر، ومعاه برضو إيه؟ كل الصيغ الأخرى، عن الدلالة على معنى الأمر إلى دلالات أخرى تعينها القرائن، فإن كان موجها من المساوي إلى المساوي فهو الالتماس، وإن كان من الأدنى إلى الأعلى سمي دعاء أو سؤالا. بين المخلوقين هيبقى سؤال، وبين المخلوق والخالق هيبقى إيه؟ دعاء. يقول وقد يكون للإرشاد أو لدلالات أخرى تعرف من كتب البلاغة. هو في الواقع خلينا نقسم صيغة الطلب في اللغة، تنقسم إلى ثلاثة أقسام بحسب علاقة الطالب بالمطلوب منه. فإذا كان هو الأعلى هنسميها أمر، كان مساويين يبقى نسميها، أو متساويين نسميه التماس، كان من الأدنى للأعلى يبقى سؤال في أو دعاء لو كنا نتكلم على الخلق. نيجي بقى يعني حكاية إن الأمر يكون إن يكون الإرشاد أو لدلالات أخرى، يمكن تكون أفضل لو أدرجها في الفقرة اللي بعد كده، اللي هي لو قلنا هل لصيغة الأمر أو لصيغ الأمر دلالة واحدة في اللغة أم لها دلالات متعددة؟ لها دلالة واحدة. يبقى طب كده أنت قلت دلالة واحدة، وأنا قلت إلا لو جت قرينة. أنا سؤالي مش بقول ما هي أولى الدلالات التي أحمل عليها، بقول هل لها دلالة واحدة أم دلالات متعددة؟ ما يبقى إزاي ممكن تيجي قرينة تخليها تروح لدلالة تانية؟ يبقى لها دلالات، صح؟ طيب إحنا خدنا اللفظ الموضوع لعدة معاني، ممكن يكون إيه وممكن يكون إيه. اللفظ الموضوع لأكثر من معنى، في احتمال يكون مشترك وفي احتمال يكون لا، العام والخاص مش لفظ معطوط لعدة معاني. مترادف ده معنى له عدة ألفاظ أصلا، طبعا اللي كان غايب مش هيعرف الكلام ده، اللي كان غايب مش هتقول له ترادف يقول لك لا مع طيب، صح يا عبدة النظر؟ طيب احنا قلنا اللفظ الواحد اللي له اكثر من معنى، احنا دورنا كده في اللغة لقيناها مرة بيستعمل كده ومرة بيستعمل كده. طب الاول احنا اتفقنا صيغة الامر والايه والست صيغ الملحقة بيه اللي هم يبقوا ايه سبعة. طبعا بقى الحاجات بتاعت الصيغ دي وارد تلاقي البعض بيدرج حاجات، يدمج حاجات مع حاجات، خلينا على قد اللي هو قاله في الايه في الكتاب. ايه الدلالات المختلفة لصيغة الامر؟ يعني ممكن مرة يدل على ايه ومرة يدل على ايه، مرة يدل على الوجوب مرة يدل على ايه، بس كده ده ممكن الايه الاباحة، ده ممكن ايه كمان التهديد، والمثال اللي دايما يغلطوا فيه الخطأ الفاحش في الاعلام خطأ متعمد، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هو طبعا قد الامر قد يستعمل ايه للتهديد. طيب اه نعم، يبقى اذا هم بيبطلوا الدلالة. طيب إذن هو الأمر له عدة دلالات وليس دلالة واحدة. إما يكون من باب المشترك، يعني إيه بقى لو عملنا على أنه مشترك يبقى إيه؟ هنعمله إزاي في التفسير؟ في حاجة رئيسية في المشترك. المشترك فيه مشكلة. ايه هي؟ اللي بيدل على اكثر من معنى. وبعدين المعنى المراد ده هو الذي يريده، مش هنعرفه غير بالهليلة بقرينة خارجية. طب الاحتمال الاخر غير المشترك، اللفظ الذي له اكثر من معنى. لا، الترادف قلنا معنى واحد له اكتر من لفظ، وده بعيد عننا خالص. اقول اللفظ اللي له اكثر من معنى اما يكون مشترك، وفي الحالة دي كل ما يجيلي سأعجز عن التفسير الى ان اجد ايه؟ قرينة خارجية. طيب الحالة الاحتمال الاخر مش العام. العام بيدل على افراد كثيرة على سبيل البدل، فدي مش معنيين مختلفين. ده هو لفظه كلمة انسان موجودة في ناس كتير قوي، دلالة كلمة انسان، فاذا ده لفظ ايه؟ عام، هيشملهم كلهم. لكن انا بتكلم هنا انه يستعمل في معنى ده او ده، الحقيقة والمجاز. يبقى انا عندي اللفظ الذي يستعمل في اكثر من معنى، اما هيكون احدها حقيقة والباقي مجاز، واما هيكون مشترك. طب ما خلي كله مشترك وخلاص، يعني انا اسهل في التعامل. ليه اسهل حقيقة المجاز؟ الحقيقة لما انا حصنف اللفظ الذي يدل على اكثر من معنى، ان احد هذه المعاني حقيقة والمعاني الاخرى ايه؟ مجاز. يبقى النص ده قابل للتفسير اذا لم اجد قرائن، لان هدور كده كده. طالما عندي لفظ بيستعمل في عدة معاني، ما ينفعش افسره قبل ما استوفي البحث في باقي النصوص. ده كمان العام ما ينفعش استوفي افسره قبل ما استوفي البحث، لان قد يكون خصص مش لانه مشترك. هو لفظ واحد بيشمل افراد كتير، بس ممكن جه في حتة تانية وطلعنا منهم شوية، ماشي. لكن هو حقيقة في جميع افراد جنسي، وارد الاقي تخصيص. فالعام مش هعرف افسره الا لما ابحث كل النصوص، فان لم اجد حملته على عمومي. المطلق مش هعرف افسره غير لما ادور في كل النصوص، فان لم اجد حملته على اطلاق. طب ان وجدت هشوف بقى حالات حمل المطلق على المقيد. اللفظ اللي له استعمال حقيقي واخر مجازي لازم ادور في كل الايه؟ النصوص برضه. فان لم اجد قرينه احمله على الحقيقه. فان وجدت قرينه صارفه هيبقى ساعتها احمله على المعنى اللي هو انا بسميه مجاز في المطلق كده، وانا لسه بره. لكن في هذا النص بعد وجود القرينه هقول هذا هو الايه؟ المراد. طيب اللفظ اللي انا اللي له اكثر من معنى وانا بصنفه ان هو مشترك كده لازم ابحث، فان لم اجد لا استطيع تفسير النص. يبقى اذا ما ينفعش اتساهل في ان نص، في ان لفظ ما يكون له اهمية كبرى في تفسير النصوص واروح ما ايه اعطيله اي تصنيف، لان طريقة التعامل ايه؟ تختلف. طيب هنا الدلالات اللي احنا قلناها على الامر نفتكره. طبعا مستحيل نعتبرها من باب العام، لان الامر لا يشمل هذه على سبيل الشمول. يبقى شمال لا، هو يبقى ما ينفعش اقول الامر بمعنى الوجوب والاستحباب والاباحه، دي حاجات اصلا لا تجتمع. اللفظ العام عمره ما تبقى افراده متناقضه. فاذا مش الباب مش باب عموم خالص، هو يا اما باب ايه حقيقه ومجاز، يا اما باب. طب نختار الاسهل لنا، ايه رايكم؟ لا ما اختارش الاسهل، اشوف حقيقه اللغه ان انزلناه قرانا عربيا، اشوف ده في اللغه من باب بيستعمل في معاني ملهاش علاقه ببعض ودرجه وردها على الذهن متساوية، ولا في معنى أصلي ودرجة احتماله أعلى والمعاني الأخرى مجاز. طبعا بعض أنواع الحقيقة والمجاز مع التاريخ قلبت مشترك، فأنا يهمني وقت الـ الـ الـ الـ النص اللي أنا بعني معني التفسير. القرآن بيهمني اللغة العربية لحظة في وقت نزول القرآن، لأن ممكن يكون لفظ ما هو في هذا التاريخ مشترك، بس كان قبل كده حقيقة ومجاز، بس المجاز قاعد يستعمل كتير يستعمل كتير إلى أن ضاع الحقيقة، فروحنا يبقى تصنيفه وقت ما بتيجي تفسر اللفظ إنه إيه. يعني مثلا أديكم مثال، وهو مش حقيقة ومجاز قوي بس بيقولك ازاي اللغة بتتطور. كان عندنا معدة اسمها تليفون، صح؟ وبعدين اخترع معدة تانية تليفون برضه. ليه قلنا تليفون؟ لانها بتؤدي نفس الوظيفة، لكنه يعني له طريقة اخرى في العمل، سموه محمول، سموه هوائي، سموه كذا سموه كذا. في السنة الأولى اللي المحمول ده نزل بلد ما، لما تقول لحد سأتصل بك بالتليفون، هل دي كانت مشتركة بين الأرضي والمحمول، ولا كانت حقيقة في أحدهما مع تجوز يعني ومجاز في الآخر، أو كان الاثنين بيطرأ على الذهن بدرجة متساوية أم لا؟ كانتش متساوية. لما اقول تليفون يبقى الارض، وبعدين الدنيا تطورت الى ان ايه تساوية. وبعدين دلوقتي كان ابني الصغير مرة بيقول لي كلم في اتصال على المحمول الارضي. يعني هو يعني الشائع هو خلاص المحمول هي اللي ايه، وهو والتاني اللي يوضح فيقول اتصال على المحمول الارضي. فاذا غالبا دلوقتي هنعتبر، شوف انت ما يجي في اتفاق في عقد، في انه مثلا ايه ان الاعطال الفلانية انه يعني مثلا ان اجتماع الجمعية العمومية مش عارف يعني يمكن الابلاغ بالبريد الالكتروني او بالتليفون ويسكت. الان ينفع فيها الارض وينفع فيها الايه المحمول. في وقت ما كان لا، التليفون يبقى بتقول لي الارض، توفير تليفون مش عارف هنوفر الان لما يقولك هوفر الموظف تليفون يبقى المحمول. فاذا اللفظ بيبقى ايه بيحصل تطور اللغة. انت بيهمك النص تفسره امتى، تشوف اللفظ الالفاظ العلماء اللغة لما بيدرسوا التاريخ بتاع اللغة يلاقوا ان الالفاظ دي حصل تغيير، فيهمك كانت ايه وقت نزول القرآن، وده اللي بنأكد عليه تاني لزوم فهم السلف. اللي يقول لي ما انا ارجع للنصوص افهم لغة عربية، اللغة العربية اتغيرت، دلالات الالفاظ في كل لغات الدنيا بتتغير. انت هتفهم بقى ده لو افترضنا انه جهبط في اللغه، يعني معظم اللي بيقول كده بيبقوا ايه من الجهل بمكان، لكن يقولوا لا انت المخاء. ولذلك يعني جعل الله إيمان السلف ميزانا لإيمان من بعدهم، فقال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ليه؟ لأن لهم دور محوري في تفسير الدين، لأنه على الأقل لغتهم، اللغة في عصرهم هي المرجع، لغتهم هي اللغة اللي احنا لازم نفهم بها القرآن ونفهم بها حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا المسألة مش اختلنا السهل. انا بتعامل، انا فاهم درس المشترك اكتر ولا درس فهم الحقيقة والمجاز، ولا غبت في درس المشترك فما فهمتوش اروح ممشي؟ لا، مش هينفع، صح؟ طيب تفتكروا بقى نمشيها حقيقة ومجاز ولا نمشيها مشترك؟ تصنيفنا لفعل الأمر في لغة العرب اللي احنا اتفقنا قد يفيد الوجوب وقد يفيد الاستحباب وقد يفيد الإباحة وقد يفيد التهديد، يعني انت شايف كل دول متساويين؟ الاحتمال الذي يطرأ على ذهنك لما نقول لك صيغة أمر مجردة من القرائن، اصمت فقد بدأ الدرس، افتح الكتاب. واحنا هنا مقيدين الكلام انه ايه؟ من الاعلى للادنى، عشان ما حدش يقول الصيغة التانية اصلا مش امر، وان كانت نفس البنية لكن لها باب تاني. لما تيجي كده طبعا ممكن يبقى فيه قرينة، يعني بمعنى اقول يا تسكت يا هنعمل كذا، يعني زي ما الآية المدرسين والاباء، فخلاص اكيد دي للهجوم، يعني اذا كان فيها ايه عقوبة وتهديد صريح فده انضاف لصيغة الامر فايه. لكن انا اقول لك عندما تأتي صيغة الامر المجردة الاسبق الى الذهن، ده طلب لزومي ولا طلب على سبيل التفضيل؟ يبقى ازاي خليتها مشترك؟ يبقى كده هي ايه؟ حقيقة ومجاز، لان احد المعاني التي يدور اللفظ عليها اسبق الى الذهن واشهر في الاستعمال، يبقى ده الايه الحقيقة، وما عداه مجاز، يبقى الامر يحمل على، الا اذا جاءت قرينة تصرفه من الوجوب الى استعمال اخر. في خطاب الشرع هلاقي غالبا بتصرفه للاستحباب لانه طلب فعل طاعات، لكن لا، ممكن يكون للاباحة، اشهرها في الشرع اللي مرت عليه المسألة، الأمر بعد الحظر يفيد ايه؟ غلط. هم اللي قالوا، العلماء اللي قالوا الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة قالوها تغليبا، ان غالبا شيء مباح حذر، يعني اصل ازاي يجي أمر بعد الحظر؟ ما هو لو شيء محظور يظل محظور ابدا، ماشي؟ قالك هو ده بيبقى زي وقت الصلاة، بالذات صلاة الجمعة اللي هي صلاة جامعة ما فيهاش تعدد جماعات، فيبقى لما تيجي كل المباحات الاخرى تقف، فجي الحظر هنا لغرض الجمعة، طب خلصت الجمعة ارتفع الحظر، قال لك خلاص يبقى البيع يرجع لكن ما هو الادق نقول عاد الى ما كان عليه. يبقى لكن فعلا من اشهر الحالات اللي بلاقي ان الامر حمل على الاباحة ان يكون امر بعد حظر امر مباح، يبقى كده، يبقى اذا هو الامر كان مباح في الاول حذر مؤقتا ثم جاء الامر الرافع للحظر هيرجع للايه؟ يبقى الامر ممكن يكون للوجوب. امتى يكون للوجوب؟ إجابة ناقصة. بص، لو أنا قلت أن الأمر إذا لم يأتي معه قرينة يحمل على الوجوب تبقى عبارة دقيقة، لكن لما أقول متى يحمل الأمر على الوجوب، لا غير، ماشي خلاص. ما أنا قلت إذا جاءت معه قرينة تؤكد الوجوب أو خالية عن القرينة، زي ما انا عندي في الحقيقة. امتى احمل لفظة على الحقيقة؟ إذا لم تأتي قرينة وفضل أولى من كده إيه؟ جاءت قرينة تؤكد إرادة الإيه؟ الحقيقة. طب بحمله على أي معنى آخر غير الوجوب لما توجد إيه؟ قرينة تدل على هذا المعنى. طبعا من ضمن الآفات اللي عند المتكلمين إن بعضهم زي حضراتكم كده بيصنع أو زي بعضكم يعني. طبعا بلا شك وعشان الدرس ده يعتبر تطبيق لحاجات كتير قلناها فخلينا ايه في دردشة وده حاجة كويسة الإجابات اللي انتوا قلتوها، لكن خطر كبير طبعا نقول انه مشترك. ليه بقى؟ يطلع معظم التكاليف متعذرة التفسير. ما انت بتقول لي قد يكون واجب وقد يكون مستحب وقد يكون مباح، طب وبعدين؟ ماشي. فيعني مما يؤكد ان باب الامر له باب حقيقه ومجاز وباب مشترك انه المشترك اصلا لا يجمل الاكثار منه، لان اللغه موضوعه للايه؟ للافهام. ده احنا قلنا ان في ناس قالت مفيش ايه؟ مفيش في اللغه مشترك خالص، وقالوا لا ما هي مش معقول يعني اهل اللغة عايزين يعني يلخفنوا بعض يعني، فقالوا اللغة معمولة للإفهام، وإن كنا نوجد نتيجة يعني لأسباب ربما لا يكون موجود في أصل اللغة، ولكن اللغة فيها حقيقة ومجاز أو معاني أسبق إلى الذهن ومعاني أخرى أقل، ولكن ساعات بيحصل تطور للغة فالمعنى المجازي ينافس المعنى الحقيقي. والمثال اللي قلت لكم بتاع التلفون الأرضي والتلفون المحمول وإن كان لا ينطبق انطباقا تاما على هذه القضية، فعلى الأقل يبين هذا التطور فعلا أبقى شايفه بعناية، ويبقى ممكن لما أجي أرى قصة أو قضية أو في الثمانينات والتسعينات و ففي تصور ملك بالتليفون انه حاجة واحدة، بعد كده لا بتصور انه احتمالين متساويين، بل ساعات الاقي ان الجديد بيلغي الايه او بيبقى هو الاشهر ويتقلب كما لو كان هو الايه الحقيقة والاخر هو المجاز، ويبقى هو ده المراد بالقدر. وأنا يعني شرحنا الجزء خلاص خلينا نكتفي بهذا التوضيح هذه المرة، وقراءة الكلام في الكتاب تبقى المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.